أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي. أخذنا هذا، بدينا فيه. وين وصلنا؟ طيب خلنا نعيده باختصار من أول. قال: باب آداب القاضي، يعني باب أخلاق القاضي، مقصود بالآداب أخلاق القاضي. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. ينبغي هنا تحتمل معنيين من جهة الحكم: الوجوب والندب. الوجوب والندب. أما الوجوب فلقول الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قالوا بأن هذه من صيغ الوجوب. والندب أيضا يعبر الفقهاء كثيرا عن الأشياء المندوبة بقولهم: ينبغي أو لا ينبغي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، حتى لا يطمع فيه من الظالم، حتى لا يطمع فيه الظالم. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف حتى لا يطمع فيه. وقال: لينا من غير ضعف. لينا من غير ضعف حتى لا يفوت الحق للمظلوم أو لصاحب الحق. قال: حليما ذا أنات وفطنة. حليما بحيث أنه يحلم على الخصوم لئلا يفوت الحق، لئلا يفوت الحق. ولذلك قد يصدر من بعض الخصوم ما يوجب الغضب، قد يصدر من بعض الخصوم ما يوجب الغضب. فهنا يجب على القاضي أن يكون حليما. ذا أنا بحيث أنه ينتظر ويتأمل ويتروى وينظر في المسألة قبل أن يصدر الحكم، قبل أن يصدر الحكم. قال: وفطنة، يعني ذكاء، حتى لا يضيع بين هؤلاء الخصوم. ولذلك من شرط القاضي أن يكون ذا فطنة، ذا فطنة وذكاء. وبعض العلماء يذكر هذا من جملة الشروط، وبعضهم يذكره من جملة الآداب. والمقصود بأن القاضي لا بد أن يكون له فطنة وانتباه وعدم غفلة، لأن الله جل وعلا جعله حكما بين الناس، حكما بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القضاة ثلاثة، ثلاثة في النار، عفوا، القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فهو رجل علم الحق فحكم به، وأما الثاني فهو رجل علم الحق فجار في الحكم، هذا في النار. وأما الثالث فرجل حكم بجهل، حكم بجهل. ولذلك هذه الآداب والأخلاق التي يذكرها الفقهاء إنما هي لأجل الوصول إلى كون القاضي من أهل الحكم. قال: وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. وهذا متى؟ هذا قديما، الآن أصبحت محاكم ودور قضاء مثل ما ذكرنا. قال: ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. شوف العدل أين ذهب. يعني قالوا: ينبغي له أن يعدل بين الخصمين في لحظه. ما المعنى اللحظ؟ النظر، يعني إذا نظر إلى واحد نظر إلى الآخر، ولا يميز أحدهما عن الآخر بالنظر، إنما إذا نظر إلى هذا نظر إلى الآخر. قال ولفظه إذا خاطب أحدا بكلمة لا بد أن يخاطب الآخر بالكلمة نفسها بحيث أنه يقول لي مثلا يا سيد يا أستاذ يا كذا مثلا نفس الكلمة يخاطب بها الآخر، فلا يميز أحدهما عن الآخر بالألقاب مثلا أو بالعبارات، وإنما يعدل بينهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال ومجلسه ولذلك إذا أجلسهما أمامه حيث يكونان أمامه حتى ولو كان أحدهما وجيها فإنه يجلسه أمامه، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما اختصم هو بعض الصحابة عند شريح فأجلسهما أمامه، إلا أن يكون أحدهما كافرا فيجوز في مشهور المذهب أن يجلسه على كرسيه مثلا على كرسيه، لأن علي رضي الله عنه اختصم هو ويهودي فأجلسه شريح إلى جواره وقال لو كان مسلما لجلست معه، وهذا الأثر ضعيف الإسناد والذي يظهر والله أعلم التسوية بين الخصوم سواء كان مسلما أو كافرا، لأن المقام مقام إيش؟ مقام قضاء، مقام حكم، فيجب العدل في هذا. ولذلك بالعدل قامت السماوات والأرض، وحينما رأى كثير من غير المسلمين العدل عند قضاة المسلمين أسلموا دخلوا في الإسلام لما شافوا العدل. ولذلك الذي يظهر بأنه لا يميز المسلم عن غيره في مجلس القضاء، وإنما يجلسان أن يعدل القاضي بينهما في المجلس، ودخولهما عليه يعني يدخلهما جميعا عليه، ما يدخل واحد ويقول للثاني انتظر، إلا إذا تطلب الحال كأن يكون القاضي يريد أن يستنطق أحد الخصوم مثلا أو يستخرج منه شيء ويستعمل الفراسة ويستعمل مثلا شيء من هذه الأدوات، لكن الأصل أنه يدخلهما جميعا عليه. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم في كل ما أشكل عليه، وهذه ذكرناها فيما سبق تذكرت الآن، يعني ذكرنا بأنه يعني يستعين بفقهاء المذاهب ليشاورهم فيما يشكل عليه، لأن إذا قلنا بأن القاضي مجتهد فإنه لا يجوز له أن يقلد المذهب، إنما ينظر في الأدلة، ونظره في الأدلة يكون من خلال الاستقراء للنصوص وكذلك من خلال الاستعانة بالفقهاء في المذاهب الأربعة. لكن إن كان استعانته بهؤلاء الفقهاء في المذاهب الأربعة يقود إلى خلاف فإن هذا مما لا ينبغي، لكن ممكن أن يقال يجالس طلبة العلم أو يحضر مجلسه طلبة العلم، لأن قد يكون المنزع لأحد الأقوال شديد فهنا يضطرب الحكم على القاضي. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. القيد في كثيرا مهم، لماذا؟ لأن القاضي لو قضى وهو غضبان غضبا يسيرا ووافق الحق نفذ قضاؤه، وقد صح من حديث أبي بكرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقضي الحاكم وهو غضبان، أو لا يقضي الحاكم وهو غضبان. وقد أجمع أهل العلم على حرمة قضاء القاضي حال غضبه، ولا يخفاكم بأن الغضب درجات، الغضب الشديد الذي يصل إلى درجة الإغلاق والغضب المتوسط والغضب اليسير. أما الغضب الشديد فإن القاضي لو حكم في حالة غضب شديد ولم يوافق الحق فإن حكمه ينقض. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القضاء حال الغضب، فالإنسان في حال غضبه لا يسيطر على نفسه ولا يتحكم بتصرفاته، والغضب كما يقولون شعبة من الجنون، الغضب شعبة من الجنون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، وهي حالة الغضب الشديد. أما الغضب اليسير فيجوز. ومما يدل على ذلك ما حصل في القصة المشهورة حينما اختصم الزبير ابن العوام وأنصاري من أهل بدر في سقي البساتين أو المزارع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير، أو الزبير اسقي ثم اسقي لجارك أو افتح لجارك. فكأن الأنصاري حصل في نفسه شيء فقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني كيف تحكم له؟ الأنصاري كل واحد، ما في أحد يعني خاصة في الدعاوى، مثل ما قال عمر ما ترك الحق صديقا لعمر. الآن ما في أحد، ما في اثنين يدخلون على القاضي في خصومة إلا وأحدهما ساخط والآخر راضي. واحد يقول ما في أحسن من هذا القاضي، هذا منه اللي حكم له، والثاني يقول ما شفت أظلم منه، ما في، لا يمكن. ولذلك هذه طبيعة بشرية، شيء بشري. فالرجل قال إن كان ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا زبير اسقي حتى يضرب الجدر، يعني يضرب الماء يصل إلى الجدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حكم بالحق، لأن هذا هو الأصل. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حينما حكم في المرة الأولى من باب يعني من باب تفويت بعض الحق على الزبير، حق الزبير أن يسقي حتى يبلغ الجدر، لكن الرسول تركه لأجل الصلح ولأجل التوليف بينهم. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الغضب اليسير، والنبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله، يغضب لله، وغضبه لا يؤثر على حكمه عليه الصلاة والسلام، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. إذن إذا كان الغضب يسيرا أو يستطيع القاضي أن يتحكم فيه فينفذ حكمه. قال أو حاق، أو حاق، الحاقن هو الذي الحاقن، وعندنا الحاقب. الحاقن قالوا في الغائط، والحاقب في البول، فمن كان حاقنا أو حاقبا فإنه أو العكس، الحاقن في البول والحاقب في الغائط، صح. فالحاقب والحاقن لا يمكنهما أبدا أن يحكمان الحكم الصحيح. لماذا؟ لما فيهما من التشويش. فبسبب هذا الحصر بالبول أو بالغائط فإنهما يصابان بتشويش، ولذلك يشوش عليهم، ولا يمكنهما أبدا أن يستوعبان الأدلة أو الدعاوى التي بين أيديهم، فلا يجوز لهما أن يحكمان حالة في مثل هذه الحالة قياسا على الغضب بجامع إيش؟ التشويش. فالغاضب يشوش عليه، وكذلك الحاقن والحاقب. أو في شدة جوع أو عطش كذلك، أو في شدة جوع أو عطش، لا بد أن يكون الجوع والعطش شديدين. أما إذا كان جوعا يسيرا أو عطشا يسيرا فإن هذا لا يمنع من القضاء. أما الجوع الشديد فلا، لأن الجوع الشديد يحدث تشويش عند الجائع، وكذلك العطش الشديد، فلا يستطيع أن يتحكم بتصرفاته. قال أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، هذه كلها أمور مما تعتري البشر، ولذلك يجب على القاضي أن لا يحكم في مثل هذه الأحوال، لا في الغضب الكثير، ولا حال كونه حاقنا أو حاقبا، ولا في حالة جوع شديد أو عطش شديد، وكذلك حالة الهم. الهم قيل هو الحزن، الهم قيل هو الحزن، ولذلك الهم مما يستعاد منه في الحديث الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الهم والحزن. والهم إذا ابتلي به الإنسان فإنه يصرفه عن كثير من المصالح وكثير من الأمور، ومن جملة ذلك القاضي إذا أصابه هم معين فإنه لا يقضي حال همه، لأنه قد يستعجل الحكم أو لا يستوعب القضية أو لا يقرأ الحالة قراءة متأنية، وربما استعجل وقضى بغير الحق أو ملل، أو ملل يصيب الإنسان ملل، والملل يتسلل على الإنسان بأسباب، منها مثل إيش؟ طول الدوام مثلا، تكون مدة الدوام طويلة، أو مثلا كثرة القضايا عند أكثر من قضية. تعرفون القضاة كل قضية ملف، يحتاج أن يقرأ، يحتاج أن يراجع كتب العلماء، يراجع العلماء أو شيء من هذا القبيل. فإذا أصيب بملل، تسلل إليه الملل، فإنه لا يجوز له أن يقضي، لأنه إذا قضى في مثل هذه الحالة فإنه بالمجزوم أنه سيستعجل، وربما حكم بغير العدل أو كسل، كذلك حصل عنده فتور وكسل بدني فهنا لا يقضي. أو نعاس، النعاس هو مقدمات النوم، ولذلك لا يقضي حال نعاس. أو برد مؤلم، يعني في برد مؤلم، البرد على نوعين، برد مؤلم وبرد غير مؤلم. البرد المؤلم هذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في مثل هذه الحالة أو أن يقضي، لأن هذا مضر بالقضية كما يعبرون، سيضر بها لا محال، لأنه سيستعجل أو لا يستطيع أن يستوعب قراءة القضية التي بين يديه. أو حر مزعج، كذلك الحر المزعج، فالحر والبرد حالتان تمنعان الإنسان من التركيز ومن الانتباه ومن استقراء الأشياء. قال: وإن خالف فأصاب الحق نفذ، في كل ما مضى، إن خالف يعني حكم حال غضبه الشديد لكنه أصاب الحق، نفذ حكمه، حكم حال كونه حاقنا أو حاقبا فوافق الحق، أصاب الحق، نفذ. في كل ما سبق من الحالات التي يمنع منها القاضي أن يقضي فيها، إذا أصاب الحق فإن الحكم ينفذ. قال: ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويحرم قبوله رشوة، الرشوة هي الوصلة من المال، والرشوة تطلب قبل الحكم، وأما الهدية فتعطى بعد الحكم. والرشوة تطلب والهدية تعطى، والله جل وعلا حرمها في كتابه، قال جل وعلا: وأكلهم السحت. قال أهل العلم من أهل التفسير: السحت هنا الرشوة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وجاء في لفظ والرائش، يعني بينهما. والمقصود بأن الرشوة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ويحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة. لماذا؟ لأن الرشوة يتوصل بها الخصم إلى جعل الحق باطلا والباطل حقا. هذه الرشوة في واقع الأمر، هذه الرشوة. لذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي والرائش بينهما. والرشوة إذا دخلت مع الباب خرجت الأمانة مع الكوة، واستحق الراشي والمرتشي اللعن لما يترتب على الرشوة من المفاسد العظيمة، وهي قد تذهب أنفس أو تخل بأمن. يعني بعض الناس الآن يتصور الرشوة سهلة، لا، الرشوة ليست بهذه السهولة. ولذلك إذا ارتشى المقاول مثلا فإنه سيغش في البناء، وهذا قد يقود إلى ماذا؟ إلى سقوط هذه البنايات أو إلى تهدم الجسور. ونشوف الآن ونسمع في كثير من الدول بنايات تسقط سبب غش، والغش هذا سببه رشوة. يعني يعطى حتى لا يراقب المراقب ولا وحتى يتجاوز، أو يوقع له على إنجاز معين هو لم ينجز. الرشوة إذا تعاطاها مثلا القضاة حل الظلم مكان العدل. الرشوة إذا تعاطاها الذين يحرسون منافذ الدولة فإن هذا سيجعل الشر يدخل على البلد، لأنهم سيغضون الطرف عن الأشياء الممنوعة والمحظورة. الرشوة إذا دخلت في باب التعليم مشكلة، فإن هذا سيورث لنا جيل مخرجات هذا التعليم سيئة، جيل مهزوز. الرشوة شر من كل وجه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي ولعن المرتش. والرشوة تتفاوت بحسب الحال، فرشوة القضاة من أعظم الرشاوى، نسأل الله العافية والسلام. الشوكاني له كلام عجيب في مثل هذا، أو كلام عجيب في التحذير من الرشوة، وكيف أن بعض القضاة ابتلي بها في زمانه، نعوذ بالله من ذلك. إذن الرشوة محرمة، وهي تعطى بطلب من المرتشي، رائش ومرتشي يطلبها، ولذلك هي من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ولو قدمت له على شكل هدية فإن هذه رشوة، فالأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء ما تغير الحقائق. قال والله هدية أو إكرامية، فهي نفسها هي رشوة. قال وكذا هدية، كهدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته. الهدايا هي مثل الرشاوة، قد صح وجاء في الأحاديث هدايا العمال غلول. ما معنى غلول؟ خيانة، خيانة. هدايا العمال غلول يعني خيانة، ولذلك لا يجوز للقاضي أن يأخذ الرشاوة ولا أن يأخذ الهدايا. استثنى المصنف رحمة الله عليه، إلا استثنى هنا بعض الحالات. الحالة الأولى ممن كان يهاديه قبل ولايته، يعني كان بينه وبين القاضي هدايا، يعني رجل صديق للقاضي أو قريب له، وكل سنة يرسل له هدية في العيد مثلا أو في المناسبات يرسل له هدية، ثم راسله حال قضائه، فيجوز للقاضي أن يأخذ الهدية. لماذا؟ لأن مما جرت العادة قبل أن يتولى القضاء، قبل أن يتولى القضاء. إذن إذا بدأ يهديه بعد القضاء، بعد توليه القضاء، فإنها من جنس الرشوة، الهدايا المحرم، هدايا المحرم. لماذا؟ لأن إهداءه له بعد توليه القضاء دلالة على شيء، دلالة على شيء، يعني شيء في نفسه يخطط له مثلا. ثم قال إذا لم تكن له حكومة، إذا لم تكن له حكومة، يعني أنه إذا كان يعني بينهما تهادي قبل توليه القضاء فإنه يجوز أن يستمر في هذه الهدية بعد توليه القضاء، بشرط واحد، أن لا يكون له عنده حكومة. ما معنى حكومة؟ قضية، موضوع، يعني خصومة مثلا أو موضوع عند القاضي. فإذا كان عنده حكومة يعني قضية، يجب عليه أن يوقف الهدية، ولا يجوز للقاضي أن يأخذ هذه الهدية. فإذا أخذها فهي رشوة، إذا أخذها فهي رشوة. هذا الاستثناء مهم جدا، هذا الاستثناء مهم جدا، ولذلك ينبغي للقاضي أن يحرص على أن لا يأخذ بعد توليه القضاء. وقد نص الفقهاء على أن القاضي لا يشتري لنفسه، وإنما يوكل من يشتري له. لماذا؟ لأنه سيحابى، يحابى جزما. فإذا ذهب يشتري شيء وشافوه الناس قالوه القاضي موجود عطوه ويخصمون له نصف القيمة، يحابونه، وإذا حابوه كسروا نفسه. فإذا صار عند هذا التاجر مثلا عند قضية، سيذكره بلسان الحال أو بلسان المقال بمثل هذه المحابة، بمثل هذه المحابة. وأذكر أنني ذكرت لكم قصة ولا بأس بإعادتها، وهي ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أتى له بعض الناس بفخذ جزور، يعني ذبح بعير، ثم أهدى لأمير المؤمنين عمر فخذ الجزور، فخذ البعير، ثم بعد حين أصبح لهذا الرجل قضية عند عمر ليفصل بينه، فوقف بين يديه وقال: يا أمير المؤمنين، أريدك أن تقضي لي بهذا الأمر وتفصل لي فيه كما يفصل الفخذ من الجزور. يذكره بالله، قال: كما يفصل الفخذ من الجزور. فسبه عمر، ثم كتب إلى عماله وقضاته بأن لا يقبلوا شيء، لا يقبلوا شيء. ولذلك بعض الناس يعني مثل ما يقولون: هذا من أبناء الآخرة وهذا من أبناء الدنيا. بعض الناس عنده تفنن في قضية الدنيا واهتبالها ومعرفة المسارب والمداخل على الناس، فيدخل هؤلاء اللي أنا أسميهم صغار النفوس على كبار النفوس بمثل هذه القضايا حتى يحرفوها عن مجرى الحق ويجعلونها مدنسة في مزبلة المعصية. والمقصود بأن القاضي يجب أن يحتشم وأن يبقى على مروءته، وإذا رأى بأنه من الخطأ أنه يشتري بنفسه ويتجر فيبتعد عن هذا، يبتعد عن هذا. أما إذا كان رجلا معروفا بالنزاهة والقوة وعدم فتح مثل هذه الأمور على نفسه فلا حرج، كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. قال: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، بحضرة الشهود، لأن هذا من جملة العدل، من جملة العدل، فيحكم بحضور الشهود، حضور الشهود على حسب القضية، فما تطلب شاهدين حكم بحضورهما، وما تطلب أربع حكم بحضورهما، وما تطلب واحدا حكم بحضوره، وهذا من تمام العدل، هذا من تمام العدل. ولذلك كان السلف الصالح من القضاة كانوا إذا أرادوا أن يحكموا قالوا للخصوم: نحن لم نأمركما بأن تأتيانا، يعني ما أجبرناكما على المجيء، ويتركان الفرصة لهما للتفكير وللمراجعة، وكانوا يحرصون على وجود الشهادة أو الشهود. قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه. هذه مسألة مهمة، أن القاضي لا يحكم لنفسه، القاضي لا يحكم لنفسه، القاضي بشر، القاضي بشر من البشر. أحيانا بعض القضاة الآن يجيب مقاول يبني له بيت، وهذا البيت المقاول أخل فيه، هل يحكم لنفسه على هذا المقاول؟ ما يحكم، وإنما يلجأان إلى قاضي آخر. قاضي حصل له حادث سيارة، يروح يسحب هذا اللي صدمه المحكمة يقول أحكم لك، لا، وإنما يحتكمان عند قاضي آخر. لماذا؟ لأن فيها مظنة التهمة، التهمة، فهو متهم في هذا، لأن ما في أحد يرضى يحكم على نفسه، قد يوجد لكن وينهم، من اللي يحكم على نفسه؟ المقصود بأن القاضي لا يحكم لنفسه. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه في خلافته احتكم هو وأحد خصومه عند أحد القضاة، قيل عند شريح، وأيضا علي رضي الله عنه في خلافته مع أنه قاضي لما حصل له قضية مع اليهود احتكم إلى شريح أيضا. وبالمناسبة شريح تولى القضاء لأربعة من الخلفاء، لعمر ولعثمان ولعلي ولمعاوية، شريح القاضي، هذا شريح القاضي. والمقصود بأن القاضي لا يحكم لنفسه، فإذا حدث له شيء فإنه يحتكم عند غيره ولا ينفذ حكمه لنفسه. قال: ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن لا تقبل شهادته له. تعرفون بأن من الناس من لا تصح أن تشهد لهم، وهم الأصول والفروع والزوجة، هؤلاء لا تصح شهادتك لهم، فإذا طلبت للشهادة فإنك لا تشهد. لماذا؟ مظنة التهمة، فيها تهمة، فيها تهمة. والمسألة فيها أقوال، المسألة فيها أقوال. مشهور المذهب على أن القاضي لا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له، الوالد أو الابن مثلا أو الزوجة، قالوا للتهمة، قالوا للتهمة. هذا القول الأول. القول الثاني ذهبوا إلى أنه يجوز وينفذ حكمه، وينفذ حكمه. القول الثالث فرقوا بين ما يتعلق بحقوق الله وبحقوق العباد، فينفذ حكمه فيما يتعلق بحقوق الله، أما فيما يتعلق بحقوق العباد قالوا لا ينفذ. قالوا لماذا؟ مظنة التهمة. والقول الرابع قالوا بأنه يجوز له أن يقضي إذا كان بينهما، يعني والد مع ابن مثلا، أو مثلا أخوين من أولاده، ابنين من أولاده بينهم خصومة، يقول يجوز أن يقضي بينهم، أو جده من الأب وجده من الأم مثلا، أو أبوه أمه مثلا، قالوا يجوز، يجوز أن يحكم بينهما وينفذ حكمه. قال ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. ومن ادعى على غير برزة، النساء على قسمين، برزة وغير برزة. أما البرزة فهي التي تخرج لقضاء حوائجها من البروز، من البروز تظهر إلى السوق، تذهب إلى الدوائر الحكومية، تذهب إلى أي محل تقضي حاجته. وامرأة معتادة هذا الأمر تسمى إيش؟ برزة. برزة، ولذلك هذه إذا ادعي عليها طلبت في المحكمة. والثاني غير برزة، امرأة لا تخرج، امرأة لا تخرج، وهذا موجود في القديم والحديث. بعض النساء عندها من الحشمة والحياء، وعندها أيضا بعضهن يعني لا يفهم منه أن التي تخرج ما عندها حشمة ولا حياء، لا، قد يكون عندها من الخجل أو من عدم القدرة على تدبير أمرها في الخروج، ولذلك يقوم زوجها أو أولادها وإخوانها عليه. فهذه المرأة التي هي غير برزة إذا حصل دعوى عليها فإنه لا يلزم أن تحضر إلى المحكمة، وإنما توكل، يقال لها وكلي من يقوم عنك، والوكالة معروفة، الوكالة معروفة. الآن الوكالة يقوم مقامها من؟ المحاماة، أحسنت، المحاماة. فالمحامي يسمى وكيل، وكيل عمن؟ وكيل عن صاحب القضية، ولذلك الآن توكل محامي. ويجوز لها توكيل أباها وأخاها مثلا أو زوجها مثلا، إذا كانت غير برزة يجوز توكل أخوها أبوها أحد أقاربها مثلا. والآن أعتقد المحاكم لا تقبل إلا المحامي، محاماة. ها أبو عبد الله العليا، ها ايوه، والابتدائيه لا، هي ما تريد تحضر، ممكن توكل زوجها او اخوها وابوها. طيب اها جيد، يعني في تنظيم الان ولله الحمد في دور القضاء، فيه حقيقه صيانه لي النساء وحماية لهن أيضا. حتى الرجال الآن، بعض الرجال قد لا يستطيع، فقال إيش؟ والمريض، قال وكذا المريض، المريض أيضا إذا لم يستطع الحضور فإنه يوكل. قال وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. طبعا الدليل على المرأة غير البرزة أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العسيف التي مرت معنا في أبواب الحدود قال واغدو يا أنيس، أنيس بن الضحاك هذا الأسلمي، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها، فذهب إليه. وهذا سيأتي معنا، وإن كان له مأخذ من هذا الجانب أنه ليس بالضرورة أن تحضر بين يدي القاضي، فقد يذهب إليها. قال وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إذا الآن وجبت عليها يمين يعني قسم، وهي غير برزة، فإنه يرسل إليها من يحلفها، يجعلها تقسم بالله العظيم على كذا ويأخذ القسم منها. قال وكذا المريض، يعني المريض في الحضور وفي القسم، فإذا لم يستطع الحضور وكل، وإذا وكل أو احتاج إلى حلف فإن القاضي يبعث من يحلفه. قال رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته، باب طريق الحكم وصفته. وهذا باب من أهم الأبواب في كتاب القضاء، من أهم الأبواب في كتاب القضاء. وهو يشير إلى كيفية الوصول إلى الحكم، كيفية الوصول إلى الحكم، وهي مسألة غاية في الأهمية، مسألة غاية في الأهمية. ولذلك القاضي يحتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح الحكم إلا بها، هذا من حيث الإجمال: معرفة الأدلة، ومعرفة الأسباب، وكذلك معرفة البينات. معرفة الأدلة يعني الحكم الشرعي للكلي، مقصود ليس الأدلة الكلية اللي يذكرونها الأصوليين، لا، وإنما المقصود الحكم الشرعي، حكم كذا وحكم كذا. ومعرفة الأسباب معرفة ثبوت يعني السبب في هذا المحل أو انتفاؤه عن هذا المحل. والثالث معرفة البينات، والمقصود طريق الحكم عند التنازع، كيفية يعني استعمال الطرق عند التنازع للوصول إلى الحكم الشرعي، الوصول إلى الحكم الشرعي. قال رحمه الله تعالى: إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز. إذا جلس إليه خصمان، إليه يعني إلى القاضي خصمان، قال أيكم المدعي. هذه مسألة الفقهاء يقولون: هل يجب على القاضي أن يستنطق الخصمين بسؤالهما من المدعي ومن المدعى عليه؟ بعض الفقهاء يقول بأنه يلزمه ذلك، أو أن هذا من صفات القاضي في مسألة يعني بيان الحكم وأيضا الكشف عن الحالة مثلا. وبعض الفقهاء قالوا لا يجب على القاضي ذلك، ولا يسن ولا يستحب، وإنما يسكت حتى يبدأ المدعي بالدعوة، حتى يبدأ المدعي بالدعوة. وهذا الكلام الآن الذي نقوله موجود الآن؟ غير موجود، وإنما نحن نشرح كلام الفقهاء. الآن مسائل القضاء ترتبت، الآن هناك قضايا من خلال إضبارات وملفات مدروسة، والمحامي لا بد أن يكون حاضرا، وهناك مدعي ومدعى عليه، هناك وكيل نيابة، في قضايا طبعا تختلف من قضية إلى قضية، هناك محامي، وأيضا قضية ترتيب القضايا والدخول على القاضي، هناك طرق معينة. فنحن الآن لما نشرح هذا لا يعني بأن هذا هو الموجود، هذه كلها أساليب ووسائل خاضعة للمصلحة، بما يراه ولي الأمر، أو بما يراه مثلا من يستمد سلطته من ولي الأمر على أن تنظم قضية دخول الخصوم، قضية عرض القضايا، دراستها مثلا. يعني هذا الآن إذا نظرنا إليه مثل دور القضاء، مثل دور القضاء الآن محاكم مستقلة ولها طريقة في أماكن قاعات معينة وفي شيء، هذا كله من المصالح المرسلة التي تخدم القضاء وتخدم الوصول إلى الحق. يقول أيكم المدعي، لأن قالوا لأن سؤال القاضي للخصمين لأجل بيان من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لأنه أحيانا قد يتنقلب المسألة فيكون المدعى عليه هو المدعي، صح ولا لا؟ تنقلب أحيانا، فينطق المدعى عليه يقول أنا هذا مالي علي شيء، فهو ينفي الآن، يكون هو المدعي. ولذلك قالوا سؤال القاضي من المدعي حتى يتميزان. الآن لا، عند القاضي ملف فيه الدعوة، هذا المدعي فلان بن فلان، والمدعى عليه فلان بن فلان، والقضية كذا، والقضية كذا تعرض عليك. ولذلك أنا سأستعجل، لأن هذه مسائل الحمد لله محسومة، لكن ما يمنع أننا نبحثها ونفسر كلام الفقهاء. إذا لتمييز المدعي من المدعى عليه. فإن سكت حتى يبدأ جاز، فإن سكت حتى يبدأ جاز، يعني إن سكت القاضي حتى يبدأه أحد الخصمين يجوز ذلك، يعني المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. فمن سبق بالدعوة قدمه، لاحظ الآن انقلاب الدعوة أحيانا، فمن سبق بالدعوة قدم، يقول الأول أنا أطلب هذا 1000 درهم، صار مدعي ولا مدعي عليه؟ مدعي. وإن بدأ الثاني قال هذا لا يطلبني شيء، هذا لا يطلبني شيء، هو مدعي عليه، لكن أصبح هو في مثل هذه الصورة مدعي. وهل تقلب الدعوة؟ الدعوة مثل هذه تقلب، الذي يظهر نعم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم أيمان بعد ثبوته. نعم أيمان بعد ثبوته. وفي القسامة لعلكم تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل اليمين، يعني اليمين نقلها من المدعى إلى المدعى عليه، لما قال لما رفضوا القسم قال إذن هم يقسمون، قالوا بأنهم يعني كفار غير مؤمنين، فالمقصود بأنها تنقلب أحيانا في حال القسم طبعا. فمن سبق بالدعوة قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، إن أقر له حكم له عليه. هل هذه المسألة يعني لها فائدة هنا؟ ما هي فائدة هذه المسألة؟ في فائدة ما هي فائدة؟ يعني يقول إن أقر له حكم، طيب لماذا ترافع إلى القاضي؟ كان بالإمكان أن يفتصل قبل الوصول إلى القضاء. يعني تخيل اثنين بينهم قضية ومحامين وخسروا فلوس وبينهم كلام وملاسنة، ثم جوا عند القاضي قالوا إيش عندك؟ قال أنا أطلب هذا 1000 درهم. قالوا إيش تقول؟ قال لي نعم يطلبنا 1000 درهم. وش الفائدة؟ ما في فائدة. ولذلك الفقهاء يذكرونها لأجل الترتيب فقط، هو قاعد يرتب لك الآن، يقول فإن أقر له حكم له عليه، هو من باب الترتيب، باب الترتيب. وهذا ترتيب الفقهاء أحيانا، وأحيانا قد يكون جانب نفسي، يعني ممكن يكون جانب نفسي، مثلا بعض الناس يقول أبدا ما أعطيك إلا عند القاضي، يحصل هذا. بعض الناس عنده عناد، عنده نفسية يعني فيها عناد وفيها يبوسة، فقد يحصل هذا. لكن عموما هي من باب ترتيب منطقي في قضية ترتيب الأحكام أو طريق الحكم. قال وإن أنكر، هذه المرحلة الثانية أو الطريقة الثانية، أنكر الآن، أنكر من هو المدعى عليه، أنكر قال أبدا ما يطربني شيء، قال يعني القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله. إذن إن أقر له حكم له عليه. طيب إن لم يقر له، أنكر المدعى عليه، عندنا مدعي ومدعى عليه ومدعى به. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن إذا أنكر المدعى عليه فإن القاضي يقول للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها. البينة سيأتي معنا إن شاء الله في الدعاوى، البينات هو كل ما يكشف الحق ويبينه ويوضحه، مأخوذا من البيان والوضوح. قال إن كان لك بينة، طبعا سيأتينا ما هي البينة، البينة أشياء كثيرة ستأتي معنا، فأحضرها إن شئت، فأحضرها إن شئت يعني إن أردت. فإن أحضرها سمعها وحكم بها. البينة إما أن تكون شهود مثلا وغير ذلك من القرائن، وحكم بها ولا يحكم بعلمه يعني القاضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء رجال وأمواله. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك يقول القاضي للمدعي عندك بينة إن شئت، إن أتى بها سمعها وحكم له بها. ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، هذا في مشهور المذهب أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه. ما معنى يقضي بعلمه؟ يعني يعرف هذا الأمر، مثلا يعرف بأن هذا الأمر كذا، ولكنه لا يجوز له أن يقضي بعلمه، لا يقول له والله أنا نعم أعرف أنك أخذت من هذا في يوم الأيام كذا وكذا وكنت موجود أنا، ما يجوز له أن يقضي بعلمه. لماذا؟ لأنه لو فتح هذا الباب لدخل شر عظيم، ولتسلل القضاة الذين لديهم رقة مثلا في الدين من هذا الباب وربما يعني ظلموا. فالقاضي لا يجوز له أن يحكي بعلمه، هذه مسألة خلافية لا يقضي بعلمه، فيها أقوال. القول الأول أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، لا يقضي بعلمه، ويستدلون لذلك بما جاء في السنن من حديث الذي شج بسبب أو جرح بسبب الزكاة، لما أتاه جباة الزكاة وحصل شيء فجرح الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صالحه على ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خارج إلى الناس ومخبرهم، لأن القضية انتشرت بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على شيء من بيت المال، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بهذا وقال لهم بأنهم رضوا بهذا، فالتفت إليهم قال: أكذلك؟ قالوا: لا، ما رضينا. فقام الأنصار ليضربوهم، قال الراوي: أو يقتلوهم. من شيء عظيم هذا، كيف يفعلون هذا الفعل؟ يقول هذا الفعل. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذهم فأعطاهم، زادهم يعني، ثم خرج فخطب الناس وقال كذا وكذا: أكذلك؟ قالوا: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى لهم مع علمه أنهم رضوا في أول الأمر، ولذلك ما قضى بعلمه في المسألة الأولى، مع علمه بذلك واطلاعه على ذلك. القول الثاني قالوا بأنه يجب على، قالوا بأن للقاضي أن يقضي بعلمه، للقاضي أن يقضي بعلمه، قالوا وأن هذا من تمام العدل أنه يقضي بعلمه ما دام أنه يشهد على هذا الشيء، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد أن يدخل، إذا علم القاضي لابد أن يقول كلمة الحق، وهذه من جملة الحق، هكذا يذهب بعض الفقهاء، ويستدل لذلك ببعض الآثار. القول الثالث قالوا بأنه يقضي بعلمه إذا استفاض الأمر وانتشر بين الناس، استفاض الأمر وانتشر بين الناس، يعني معروف أن فلان أخذ من فلان، أو فلان ضرب فلان، أو فلان حصل كذا، والأمر مستفيض، يعني ما يحتاج أن يقال بأن الأمر ما يعرفه إلا القاضي أو ما يعرفه إلا اثنين ثلاثة، هذا المعنى استفاض عند الناس. قالوا فيجوز للقاضي أن يقضي بعلمه بهذه الاستفاضة المشتهرة عند الناس. قال وإن قال قال المدعي: ما لي بينة، يعني ما عندي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، قال: أنا ما عندي بينة، لا شهود لا قرائن لا أي شيء. القاضي يفهمه، يقول: الآن أنت تطلب اليمين على المدعى عليه، اليمين الآن في جانب المدعى عليه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيل. يقول الآن اليمين على المدعي، تريد حلفه ولا لا؟ ما يأمر القاضي المدعى عليه بأن يحلف، لا، وإنما يستأذن المدعي، يقول له: الآن ما دام ما عندك بينة، الآن اليمين في جانب المدعى عليه، فإن طلب تحليفه فإنه يحلفه على صفة جوابه، يقول له مثلا: ما أخذت منه 1000 درهم، ما أخذت منه سيارة، يقسم بالله العظيم بأنه ما حصل هذا الشيء، ما حصل هذا الشيء على صفة جوابه، أو يقول مثلا: ما له عندي شيء مثلا. بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون الحلف على صفة الجواب، هل أخذت منه 1000 درهم؟ يقول: والله العظيم ما أخذت منه 1000 درهم. أو يقول مثلا بعض الفقهاء يقول: يجوز أن يقول: والله ما أخذت منه شيء، وينفي كل شيء، وينفي كل شيء. إذن إذا أحلفه، إذا طلب إحلافه أحلفه، ثم يخلي سبيله مباشرة. لماذا؟ لثبوت براءته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليمين على المدعي، عفوا، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين علامة إيش؟ عدم وجود حق تشتغل به ذمة المدعى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا على البراءة ونفي التهمة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. الآن بدأ يذكر بعض المسائل في قضايا اليمين والبينات بين المدعي والمدعى عليه. قال: ولا يعتد بيمينه، يمين من؟ المدعى عليه، قبل مسألة المدعي. فلو أن المدعى عليه أقسم بالله أنه ليس له لهذا شيء قبل أن يتكلم المدعي، فإن هذا القسم لا محل له، فيعد قسم غير شرعي، لا يعتبر قسما شرعيا، لا يعتبر قسما شرعيا. لماذا؟ لأنه قبل وقته وقبل زمانه. فزمان اليمين متى؟ بعد السؤال، حينما لا يكون عند المدعي البينة اليمين على من أنكر. فلو أقسم قبل مسألة المدعي ما قبلت يمينه ولا يعتد بها، وتعد يمينا غير شرعية. قال: وإن نكل قضى عليه. ما معنى نكل؟ النكول هو الرفض، الإباء. نكل يعني أبى أن يحلف، نكل أبى أن يحلف. الآن نتصور مدعي ومدعى عليه. قال القاضي للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. أمهله فلم يأتي ببينة. قال القاضي للمدعى عليه: قال احلف. وللمدعي: احلف بالله. فأبى، قال: لا ما أحلف. قضى عليه القاضي، إنك لقضى عليه. لماذا؟ لأن اليمين تعصمه من الدعوة من هذه المسألة، ولذلك حينما أبى دل على قوة الدعوى في جانب المدعي. فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك. يعني هذه صفة الحكم، هذه صفة أو طرق الحكم عليه. يقول له القاضي: إن حلفت وإلا قضيت عليك. مثل المدعي يقول له فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيل. يعني يقول للمدعي الذي ما عنده بينة، يقول: الآن ننتقل إلى المدعى عليه ليحلف. فإذا سكت المدعي فإن القاضي لا يحلف المدعى عليه حتى يبدأ المدعي بطلب اليمين، حتى يبدأ المدعي بطلب اليمين. كذلك المدعى عليه، يقول له القاضي: إن حلفت وإلا قضيت عليك، لا بد أن تحلف. فيحلف، إذا حلف برأه وخلى سبيل، وإن نكل يعني أبى ورفض الحلف قضى عليه، فإن لم يحلف قضى عليه. فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. هذه مسألة مهمة. الآن بعض الخصوم أو بعض المدعين قد ينسى أو يغفل أو يذهل أحيانا. بعض الناس ما يتحمل أن يقف بين يدي القاضي، يصيبه رهبة وخوف وارتباك مثل ما يقولون. فيقول له القاضي: عندك بينة؟ يقول: لا ما عندي بينة. زين، ثم ينتقل القاضي إلى المدعي عليه، يقول له: تقسم بالله؟ فيقسم بالله، بالله العظيم إن ما أخذ. فيقوم المدعي يقول: لا عندي بينة، عندي شهود اثنين مثلا. فإذا أتى بهما وقبلهما القاضي، لأن للشهود أيضا شروط، قبلهما القاضي، فإنه يحكم للمدعي ولم تكن اليمين مزيلة للحق. اليمين إنما لجئ إليها بعد إيش؟ انعدام البينات. أحسنت. فإذا وجدت البينة ولو بعد اليمين، فإن القاضي يلجأ إليه، لأنها أقوى، لأن في هذا الجانب أقوى. في هذا الجانب أقوى. ولذلك بعض المدعين يقول لك لا انتظرني قل للقاضي، فيمهل ثلاثة أيام كما سيأتي، يمهل ثلاثة أيام، هذا على أعلى تقدير حتى يأتي بالبينة، لأن الأيام الثلاثة إذا محتملة في مسألة التقاضي، تعرفون بأن القضاء أحيانا تأخذ شهر وشهرين، فثلاثة أيام ممكن أن يأتي بالبينة إن ادعاها. قال رحمة الله عليه: ولا تصح الدعوة إلا محررة. قبل ما أنتقل فيما يتعلق بقضاء اليمين، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد حصل في عهد الصحابة أن طلب الحلف، طلب الحلف، من ذلك أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا على البراءة، باع زيد بن ثابت عبدا على البراءة، فلما قبضه زيد وجد به عيبا فادعى على ابن عمر فأبى، فرافعه إلى عثمان بن عفان، رفع أمره إلى عثمان بن عفان، فطلب عثمان من عبد الله بن عمر أن يحلف، لأنه باعه العبد بثمانمائة درهم، فطلب أن يحلف، فأبى عبد الله بن عمر، أبى أن يحلف، قال: أنا بعته على البراءة، لأن زيد بن ثابت قال يعلم أن في عيب، يعلم أن في عيب، وهو يقول أنا بعته على البراءة، يعني على ما يعلم مما هو ظاهر، مثل بعض الناس يقول لك أبيع السيارة هذه ما أدرش فيها على البراءة، يحصل يقول أبيع السيارة على البراءة أنا ما أدرش فيها، خربانة تلفانة كذا ما أدري، أنا هذه السيارة أفحصها وكذا. فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، فرد عثمان العبد عليه والدراهم لزيد بن ثابت، فصح العبد فباعه بألف وخمسمائة، بن عمر باعه بألف وخمسمائة كما في الرواية. وأيضا ادعى أقرض عثمان بن عفان، أقرض الزبير أو طلحة ناسي، أقرضه مبلغا، فلما جاء وقت التقاضي، والحديث طبعا في إسناده ضعف الأثر، فلما جاء وقت التقاضي، الحديث الأول صحيح الأثر، أثر ابن عمر صحيح، أما الأثر الثاني محل بحث عند أهل العلم، والغالب أنه ضعيف. قال عثمان: أنا أقرضتك سبعة آلاف درهم، فقال الزبير أو طلحة ناسي نسيت، قال: لا، ثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف، فارتفع إلى ارتفع إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فطلب عمر من عثمان أن يحلف فأبى. ولذلك اليمين كان معمولا بها عندما لا يكون هناك بينات فيحلف المدعى عليه. قال: ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. ولا تصح الدعوة إلا محررة، ما معنى محررة؟ يعني موصوفة وصفا دقيقا، يذكر مثلا سبب الدعوة، جنس الدعوة، صفة الدعوة، أيضا يذكر مثلا الوزن، يذكر القيمة، يذكر كذا، هذا يسمى تحرير الدعوة، مثل تحرير المسائل، يقال فلان يحرر المسألة، يعني يجلب لها كل شيء حتى يخرج بنتيجة. والمعنى بأن لا تصح الدعوة إلا محررة، يعني إذا ادعى شخص على آخر بيع سيارة، ما يجي يقول القاضي أنا بعت سيارة بس رحمك الله، ما يقول أنا بعت سيارة، وإنما يقول لأ أنا بعت سيارة نوع كذا، موديل كذا، لونها كذا، في وقت كذا، بسعر كذا، على أقساط كذا، أو دفعة كذا أو كذا، هذا يسمى يعني تحرير الدعوة، هذا يسمى تحرير الدعوة، هذا هو مشهور المذهب. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ضعف هذا القول، ضعف هذا القول، ويستدل بحديث الحضرمي مع الكندي، الحضرمي مع الكندي، القصة المشهورة الصحيحة أن حضرميا ادعى على كندي أرضا له، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، يعني ادعى بأن هذا أخذ أرضا له، فقام الكندي وقال: ليس له عندي شيء، هذه أرضي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: شاهداك أو يمينه؟ قال: إذن يا رسول الله يكذب، أو قال فيه فجور، وجاء في لفظ لا يتورع عن الحلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: شاهداك أو يمينه؟ فقال شيخ الإسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرر الدعوة، فودع له أرض، طيب أرض زراعية، أرض عليها مثلا كذا أو كذا، ما ذكر ولا ذكر كذا وصفها ومكانها، وإنما ذكرها من دون كونها محررة. الآن الدعاوى ما تقبل إلا محررة. العمل الآن في المحاكم والقضايا كل قضية على حسبها، مالية، جنائية، أسرية، كل شيء لا بد أن تكون الدعاوى محررة. قال: معلومة المدعى به، لأن أركان الدعوة كم؟ 3: مدعي، ومدعى عليه، ومدعى به، هذه أركان الدعوة. إلا ما نصححه مجهولا. تذكرون في أبواب المعاملات والبيوع ذكرنا بأن هناك بعض المعاملات أو التعاملات تصح بالمجهول، مثل إيش؟ قال: كالوصية. كالوصية يعني رجل أوصى بعد موته بشيء من ماله، بشيء من ماله، هذه وصية مجهولة ولا معلومة؟ ها؟ مجهولة. يقول: أوصيت بشيء من مالي. فإن العمل على ماذا؟ على الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، كما في حديث سعد بن أبي وقاص. المقصود قال: إلا ما نصححه مجهولا. مجهولا يعني ما يصح مجهولا، مثل تصحيح الوقف المجهول عندنا، والوصية المجهولة، وعندنا الجعالة، وأشياء من هذا القبيل، كلها إيش؟ تصح مجهولة. قال: وعبد من عبيده مهرا أو نحوه. عبد من عبيده، رجل تزوج امرأة وقال: مهرك عبد من عبيدي. مجهول العبد هذا، عند عبيد واجد، فإن هذا يصح في أحد عبيد، يصح في أحد عبيد، أو تستعمل القرعة كما سيأتي. ونحوه يعني نحو هذه المسائل مما يصح فيه، تصح فيه الجهالة. قال: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. إن ادعى عقد نكاح، ادعى بأنه عقد عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، يعني قام رجل فقال بأنني عقدت على هذه المرأة، فإنه لا تقبل دعواه مجرد هكذا، لا بد إيش؟ من ذكر الشروط، لأنه بإمكانه أن يذكر الشروط. الآن عقود النكاح كلها فيها شروط، كذلك عقود البيع. ادعى قال: أنا عقدت بيعا مع هذا، طيب ما هي شروط البيع؟ ما هي كذا وكذا؟ فلا بد من ذكر شروطه، يعني لا تقبل دعواه إلا بعد أن يفصح عن الشروط. وإن ادعت يعني المرأة، ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، وإن ادعى الإرث ذكر سببه. إن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة، لاحظ هنا فرق عندنا بين أن تدعي النكاح وبين أن تدعي النكاح لطلب النفق. إذا ادعت النكاح فإن دعواها لا تقبل إلا ببينة، وأما إذا ادعت النكاح لطلب النفق، تقول: هذا زوجي وما ينفق علي من سنة، هذا زوجي مثلا وما أعطاني مهري مثلا، فإن الكلام هنا يختلف. إن ادعت النكاح لغرض المهر أو لغرض النفقة قبل الدعوة، أما إذا ادعت النكاح مجردا من دون طلب شيء فإن لا تقبل إلا ببينة. قال: وإن ادعى الإرث ذكر سببه. إن ادعى الإرث ذكر سببه، رجل يقول: أنا وارث وما أعطوني حقي، نقول: عطنا سبب دخولك مع الورثة. مضى معنا في باب الفرائض أن أسباب الإرث 3، من يذكرها؟ ها؟ نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب. فإذا ادعى الإرث قال أنا والله أرث، اذكر لنا السبب، قال أنا ولد عم الميت، يقبل؟ ما يقبل إذا كان هناك أولاد للميت مثلا، ما يقبل لأنه محجوب أصلا، هذا محجوب. أو قال مثلا والله أنا من قبيلته مثلا، يقبل؟ ما في توارث في القبيلة. لابد من أن يذكر السبب. وموانع الإرث ثلاثة، ما هي؟ قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب، قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سئل عنه أو سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظرت له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته. الآن قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. البينة الآن الذي يقصدها المصنف فيما يظهر بأنها الشهود، الشهود أحد البينات، لا بد من أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، هذا هو مشهور المذهب. والصواب القول الثاني، اعتبار عدالة الظاهر، اعتبار عدالة الظاهر. أما عدالة الباطن فمن الصعوبة بمكان، وفيها عسر وتعطيل لقضايا الناس، ولذلك العبرة بعدالة الظاهر. طيب ما هو ضابط العدالة؟ ذكرناه كثيرا. ها اسماعيل، ها مصطفى، اي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. زدنا شيء ايضا انه يحصل حسب الاعراف تجنب ما يخرم المروءة، خوارم المروءة يذكرها بعض الفقهاء، وهذه النظر فيها إلى العرف إلى العادات الناس. قال ومن جهلت عدالته سأل عنه. إذن الشهود إما أن يكونوا مشهورين بالعدالة، وإما أن يكونوا مشهورين بعدم العدالة، وإما أن يكونوا مجهولين. أما من اشتهر بالعدالة الظاهرة فإنه تقبل شهادته، والحنابلة يشترطون عدالة الظاهر والباطن، فإذا كان فاسقا في الباطن فإنه لا يقبل. ومن الذي يعرف ذلك؟ ولذلك هذا أمر فيه صعوبة وعسر، والمشقة تجلب التيسير، ولذلك العبرة بالظاهر. ومن اشتهر بفجوره مثلا فإنه يرد، رجل يرتكب الكبائر ويدمن على الصغائر ويفعل أشياء مخلة بالمروءة ولا يحتشم، فإن هذا يرد، هذا يرد، يقدح في عدالته. وأما مجهول الحال فإن القاضي يسأل، ولذلك إن جهل قال ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، يعني إن علم بأن هذا عدل، وهذا يتم عبر خطوات، سؤال أهل العلم، سؤال الجيران، سؤال الشركاء معه مثلا، سؤال الإدارة اللي يعمل فيها، الشركة اللي يعمل فيها مثلا، هي القاضي لا يعلم، لكن القاضي يسلك مثل هذه المسالك ليصل إلى معرفة عدالته. قال وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه. إذا قال الخصم الشهود هؤلاء مجروحين، يعني لا تصح شهادتهم، لا تصح شهادتهم، هذه دعوة ولا لا؟ دعوة. طيب ما العمل؟ كلف البينة، عطنا البينة، البينة يقول لك والله أنا الاستفاضة، اسألوا 10 من الناس عنه، أو اسألوا اللي في حيهم وحارتهم مثلا، هذه بينة قوية. أو يقول هذا قد حد، قد أقيم عليه حد مخل بالشرف مثلا، هذا جرح. أو مثلا يأتي بما يثبت أنه غير عدل، هذا بالنسبة للمدعى عليه إن جرح الخصم، إن جرح المدعى عليه العفو الشهود كلف البينة. وأنظر له ثلاثا إن طلبه، يعني يمضى ثلاثة أيام، يقول للقاضي أمامك ثلاثة أيام، لأن ثلاثة أيام هذه ليس فيها ضرر لا على المدعي ولا على المدعى عليه، مثل ما ذكرت قبل قليل أحيانا القاضي ينظر أو ينظر في القضية مدة شهر شهرين ستة أشهر، فثلاث أيام هذه محتملة، ولذلك يقول له القاضي قدامك ثلاثة أيام تجيب البينة ولا حكمنا عليك، هذا هو المعنى، جيب البينة ولا حكمنا عليك. فلو أتى بالبينة حالا قبلت، يعني قبل جرحه للشهود، وإن لم يأتي أمهل ثلاثة أيام، لأن لو أعطي وقتا طويلا أضر بالمدعي، ولربما تمادى المدعى عليه. قال وأنظر له ثلاثا إن طلبه، يعني إن طلبه هو، يعني أحيانا يقول هو أمهلني ثلاثة أيام، إذا قال أمهلني خمسة أيام نقول يقول القاضي لا أمامك ثلاثة أيام فقط، أمامك ثلاثة أيام فقط. فإذا جرح الخصم الشهود وأتى بالبينة قبل جرحه، لماذا؟ لأن الجرح مقدم على التعديل، ها؟ الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر، والجرح مثبت والتعديل ناهي، وعندنا قاعدة إذا تعارض المثبت مع النافي يقدم فالمثبت. قال وللمدعي ملازمته، ملازمة من؟ ملازمة المدعى عليه. كيف ملازمته؟ قديما إذا راح للمسجد يروح معه، إذا راح للشغل يروح معه للسوق مثلا، هذا المعنى، يسمونه ملازمة الغريم، ملازمة الغريم أو ملازمة الخصم مثلا. والآن هذه موجودة؟ غير موجودة، الآن تطورت، أصبح هناك ما يسمى بالإقامة الجبرية مثلا على الخصم، يقال ممنوع تسافر، يحطون اسمه في المطارات وفي المنافذ حتى يأتي كذا. أصبح هناك مثلا إجراءات معينة كلها يعني تخفف على المدعي في قضية الملازمة. قال فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، لماذا؟ لأنه كذب في ماذا؟ كذب في جرحه للشهود، كذب في جرحه للشهود. طيب هل يحد في قذفه مثلا أو سبه للشهود؟ هذه مسألة خلافية. الآن إذا قال مثلا لما أتى المدعي بالشهود قال هؤلاء فجار، قال هؤلاء فجار، هؤلاء سراق، هؤلاء كذا، هل يحد إذا لم يأتي بالبينة؟ خلاف بين الفقهاء. الذي يظهر أن ما يصدر من الخصوم أثناء التقاضي لا يلتفت إليه، إلا أن يكون رميا في عرض مثلا كأن يقذفه مثلا أو شيء من هذا القبيل. ومما يستدلون به على ذلك ما في قصة الحضرمي والكندي، من قول الحضرمي هذا لا يتورع أو هذا فاجر في يمينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه بذلك، وإنما قال له شاهداك أو يمينه. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. إذا جهل القاضي حال البينة، الآن أتى له بشهود، الشهود ذكرت لكم على ثلاثة أضرب، من يعيدها؟ الشهود الآن اللي هم البينة قلت لكم على ثلاثة أقسام، فضل أحسن مشهورين بالعدالة، يعني عدالتهم مستفيضة، يعني جاب قاضي، جاب طلبة علم، جاب مشايخ، جاب أناس مشهورين بالصدق يشهدون، هذه ما في حاجة إلى نعم. ثانيا مشهورين بالفسق والفجور، استفيض أمرهم عند الناس، هذا يردون. والثالث مجهول الحال. الآن القاضي سأل وين شهودك؟ قال هذول شهودي، من أنتم؟ فلان وفلان، مو معروفين، مجهولين الحال، معروفين العين، إثباتاتهم وهوياتهم وبطاقاتهم موجودة، لكن ما يعرف هل هم عدول أم لا. إن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. التزكية هي قدر زائد على الشهادة، بمعنى أن يأتي بمن يزكي هذين الشاهدين، ويشترط في المزكين أن يكونوا عدولا، لأنه ما يمكن أن يزكي الفاسق الفاسق أو الفاجر الفاجر أو المجهول المجهول، ما يمكن، وإنما يزكي العدل المجهول. فيأتي مثلا بعلماء ومشايخ، مثل الآن يكتبون يقول تزكيات، صح ولا لا؟ إيش تزكية؟ تزكية على توصية مثلا أو على شهادة، نعم أنا أزكي من كتب هذه الشهادة، من كتب هذه التوصية مثلا. ولذلك مشهور المذهب يشترطون اثنان عدلان، اثنان من الشهود من المزكين العدول، وبعض العلماء يقول يكفي واحد، بعض العلماء يقول يكفي واحد، وهي مسألة خلافية. والتزكية هذه لم تكن معروفة في العصر الأول، لماذا؟ لقوة التدين عند الناس، قوة التدين عند الناس، فما كانوا يحتاجون إلى من يزكي الشهود. ولما فسد الزمان احتاج القضاة إلى من يزكي الشهود، وذلك لكثرة القضايا ولغلبة الفسق على كثير من الناس ولوجود التحايل والغش والخداع، فيحتاج القاضي إلى من يزكي. والأظهر أن يكون من يزكي اثنان، وذلك للقاعدة في قول الله عز وجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، والآيات التي فيها ذكر الشاهدين. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. ولا يقبل في الترجمة، الترجمة ما هي؟ الترجمة هي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة، هذا معنى الترجمة. ترجمة معروف، ينقل معنى كلام من لغة إلى لغة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، فأتقنها في 19 يوما رضي الله عنه، فأصبح مترجما للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود. قال والتزكية ذكرناها قبل قليل، والجرح، الجرح جرح الشهود، والتعريف، التعريف بالشهود مثلا، والرسالة التي تكتب وترسل إلى القاضي أو إلى الوالي أو إلى كذا، إلا قول عدلين، يعني لا يقبل إلا بقول عدلين. وذهب بعض العلماء إلى الكفاية بواحد استدلالا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، فكان واحدا يترجم بينه وبين الآخرين. وبعض الفقهاء يذهب إلى أبعد من هذا، فيرى بأن الترجمة ترجع إلى أصل الشهادة، فإذا كانت القضية يطلب فيها شاهدين فلا بد من مترجمين، وإذا كان يطلب فيها 4 مثل قضية القذف فلا بد من 4 مترجمين، وهكذا وهكذا. وهذه المسألة سبب الخلاف فيها ما هو؟ أن الترجمة هذه هل هي إخبار أم شهادة؟ إخبار أم شهادة؟ فمن قال بأنها شهادة جعلها راجعة إلى أصل الشهادات، وسيأتي معنا إن شاء الله، ما نستعجل، عندنا باب مستقل في الشهادات. ومن جعلها إخبار فقال يكفي واحدا أو اثنين. قال ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، الغائب عن مجلس القضاء مجلس الحكم، والغائب عن مجلس الحكم أحد ثلاثة رجال أو أناس. الأول رجل لم يحضر مجلس الحكم هروبا لعلمه بأن الحكم عليه، فهذا يحكم عليه غيابي، يسمونه غيابي. تسمعون الآن بعض الأحيان يقول حكم عليه بالإعدام غيابيا، حكم عليه بالسجن غيابي. ما معنى غيابي هنا؟ أنه ما حضر عند القاضي، طلبه القاضي فهرب، ولذلك انتظاره مضر بمن؟ بالمدعي. والمدعي إما أن يكون شخص، وإما يكون جهة، وإما أن تكون دولة. الدولة أيضا قد تتضرر من بعض الأشخاص فيهربون، ولذلك يحكم القاضي عليه غيابي. الثاني شخص لم يحضر مجلس القضاء لعذر، إما لسفر بعيد وانقطاعه عن بلده، وإما لمرض حال سفره، وإما لكونه موجود لكن يعجز، عجز عن الحضور، فإن هذا لا يحكم عليه، ولذلك يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، إذا كان قد هرب أو إذا هرب. قال إذا ثبت عليه الحق، لأنه لا بد من حضور المدعى والمدعى عليه حتى يسمع منه، فقد يكون الحق معه. قال وإن ادعى على حاضر في البلد، لأن غير مسافر، غائب عن مجلس الحكم، ما حضر الجلسة، سمونا جلسة أمام القاضي، وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البين، لا بد من حضوره. لماذا؟ لأنه قد ينكشف للقاضي ما لا في حضوره ما لا ينكشف عنه في غيابه. قال رحمه الله تعالى باب كتاب القاضي إلى القاضي. هذا الباب يعني باب قصير من جهة المسائل، ولكنه مفيد ومهم، وهو يتعلق في ما بين القضاة من الكتابة. فأحيانا قد يكتب القاضي إلى قاضي آخر بتنفيذ الحكم، يقول حكمنا على هذا الشخص بكذا فنفذ الحكم، وأحيانا يكتب القاضي إلى قاضي آخر بإثبات الحكم لكون هذا القاضي يتميز مثلا بشيء معين. لذلك الآن تجد بعض القضاة عنده إتقان لباب الفرائض أقوى من غيره، وبعض القضاة في جانب المعاملات المالية قوي، وبعض القضاة في جانب الحدود أقوى من غيره. فقضية عند هذا القاضي يكتب له إلى القاضي الآخر يقول هذه قضية فلان جمعناها ووصف مثلا محرر وكامل فاحكم بها. أو أحيانا قد يكون عند القاضي مثل ما يحصل عندنا الآن، قاضي عنده إجازة سنوية ويحتاج أن يرتاح ويخرج إلى يسافر مثلا، أو يسترخي أو يستجم مثلا، والحكم يعني قاب قوسين أو أدنى، فإذا انتظر فاتت عليه الإجازة، وإذا حكم سيحكم بحكم ناقص، ولذلك يكتب إلى قاضي آخر موجود عنده ولا في بلد آخر. أو أحيانا قد يقتضي المصلحة الراجحة العليا أنه ينتقل إلى قاضي آخر في بلد آخر، في بلد أو في ولاية أخرى. هذا هو المعنى كتابة القاضي إلى القاضي. ولذلك الكتابة هذه مشروعة بالكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كاتب الملوك والرؤساء والزعماء إلى كسرى وهرقل والمقوقس والنجاشي وإلى غيره. والصحابة رضي الله عنهم كاتبوا، عمر بن الخطاب كاتب قضاته كان يوصيهم، كتابه لأبي موسى الأشعري مشهور. وكان القضاة قديما يراسل بعضهم بعض، يكتبون في القضايا. هذا بإجمال فيما يتعلق بكتابة القاضي أو بكتاب القاضي إلى القاضي. قال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. هذا هو مشهور المذهب على أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول حتى في حد القذف، أما الحدود الباقية كحد الرجم مثلا أو حد المسكر أو كذا كحد الزنا مثلا، فإنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. وذلك لأن الحدود مبنية على ماذا؟ على درء الشبهات وعلى استيفاء الحق كاملا من دون شبهة، ويخشى في الكتابة أن يحصل هناك جور وحيف على المدعى عليه، المدعى عليه. القول الثاني قالوا بأنه يجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي في جميع الأمور حتى في الحدود، حتى في الحدود قال يكتب القاضي إلى القاضي. وفي قول ثالث قالوا بأن يكتب فيما يتعلق بحدود الله، وأما فيما يتعلق بالحدود التي بين البشر التي يعني ليغلب فيها جانب الخلق قالوا لا يكتب فيها. قال ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، مثل ما ذكرنا قبل قليل، رجل قاضي في محكمة وصار عنده إجازة أو مثلا أمر طارئ وكتب في القضية وحولها على قاضي ثاني نفس المحكمة ولا نفس البلد، قال أحكم فيها مثلا أو نفذ، يقبل فيما حكم به لينفذه، يعني القاضي يوقع مثل ما يقول يبصم عليها ويرفعها. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به، ولا يقبل يعني بالنسبة للقاضي الثاني فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. هذه مسألة أيضا يذكرونها بأنه إذا كانت المسافة بعيدة فإنه يحكم بما ثبت عند غيره، وأما إذا كانت المسافة دون مسافة القصر، وتعرفون دائما الفقهاء يحددون هذه المسافة يربطونها بمسافة القصر، قال فإنه لا يحكم لإمكان مراجعة القاضي ومدارسته. قال ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يعني يجوز أن يرسل إلى قاضي بعينه ويجوز أن يرسل إلى عموم قضاة المسلمين، عموم قضاة المسلمين. قال ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما، يعني يشهد على كتاب، وهذا قديما كان يؤكدون على هذا. الآن يعني الأمور تطورت، عندنا الآن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، عندنا الآن القضايا والمراسلات منضبطة، يعني يعرف جهتها ومصدرها، ولذلك الآن بين القضاة من خلال هذه الإيميلات مثلا يسمونها إيميلات وهي رسائل إلكترونية أو فاكس مثلا، أو مثلا من خلال ما يسمى بالحكومة الإلكترونية هذه الشبكة الإلكترونية المرتبطة من خلال الدوائر فيما بينها، ولذلك الأمر الآن أصبح أسهل من أي وقت سابق. تعبتوا ها وعبد العزيز؟ خلاص يلا مليتوا ها؟ أبو عبد العزيز يقول خلاص وأنا والله معه، إيه أنا مشتهي أكمل لكني تعبت أنا بعد، سهل الله خير أبو عبد العزيز أنقذني، وطاه لا والله واقف ضدي ماشي. طيب إن شاء الله إحنا خلال درسين قادمين بإذن الله ننتهي من كتاب زاد المستقنع، يعني باقي لنا مجلسين إن شاء الله إن يسر الله والأمور تمام بإذن الله، أو ثلاثة يعني سننتهي قبل رمضان. وعندنا طبعا مسألة كتاب الفرائض نعود إليه إن شاء الله، سنعود إليه ما سبق أخذناه، نذكر قواعد وضوابط، يعني يمكن يبقى لنا درسين بعد رمضان، نسأل الله تعالى التيسير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.